نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في المحاضرة السابقة ابتدأنا بشرح كتاب الجنائز، وهو آخر باب من أبواب كتاب الصلاة، وذكرنا بأن المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب خمسة أمور: أولها غسل الميت، ثم تكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم دفنه، ثم ما يتعلق بالتعزية وزيارة القبور. ووصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. هذا يسميه العلماء الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب، يعني أن يموت ميت في بلد، فهل يصلي عليه من كان في بلد غيره؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال تجوز الصلاة على الغائب مطلقا، يعني على كل من مات، ومنهم من منع ذلك مطلقا وقال إنما يصلى على الحاضر الموجود، ومنهم من فصل وهو الأقرب والله أعلم، فقال إذا مات الميت في بلد ولم يصلى عليه شرعت صلاة الغائب. وهذه رواية عند الحنابلة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقائلون بالجواز استدلوا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. النجاشي كان نصرانيا وكان ملك الحبشة، ولما مات لم يكن هناك أحد من المسلمين يصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة في المدينة وقال إن صاحبكم يعني النجاشي قد قضى أو قد مات، ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم فصفوا وصلوا عليه صلاة، هذه صلاة الغائب. الذي قال صلاة الغائب جائزة مطلقا أخذ بظاهر هذا الحديث وعممه، قال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إذن أي غائب تجوز الصلاة عليه. وهذا القول فيه شيء من الضعف، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على كل غائب، ولم يأتي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا على الخلفاء الراشدين وقد كانوا خارج يعني المدينة. فالقول بالجواز مطلقا فيه نظر، والقول بالمنع مطلقا أيضا فيه نظر، لأنه ثبتت الصلاة على الغائب، فأقرب الأقوال هو هذا القول والله أعلم: تجوز الصلاة على الغائب إذا لم يصلي عليه في بلد. هناك قول رابع استحبه بعض العلماء، وهو إن كان الميت ذا شأن، مثلا كان من العلماء أو كان من أصحاب الوجاهة يصلى عليه، هذا له وجه أيضا، وسدلوا بنفس الحديث لأن النجاشي كان ملكا، فهذا أيضا استحب باب العلماء، لكن الأقرب والله أعلم أن يقال إذا لم يصلى عليه في البلد الذي مات فيه هنا تشرع الصلاة عليه. يقول رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق، أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، فإنه ييمم. هنا يبين المؤلف رحمه الله متى ييمم الميت، متى ييمم، يعني متى يكون التيمم بدلا عن الغسل في غسل الميت. قال: إذا تعذر غسله. إذا ما استطعنا أن نغسل الميت فإننا نيممه. ما معنى تعذر؟ قال: إما لعدم الماء، مات ميت وجئنا نغسله لم نجد الماء، هنا ييمم. أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق. المجدور من أصيب بمرض الجدري، والمحترق من احترق، فهذا لو جئنا بالماء سنفسد الجسد، يتعذر غسله، فلذلك قال ييمم. أو لكون المرأة بين الرجال، بين الرجال والرجل بين النساء، يعني لا يجوز لرجل أن يطلع على عورة امرأة أجنبية ولا العكس، فقالوا هنا تعذر الغسل فنلجأ إلى التيمم. هذا هو القول المشهور عند العلماء، وهو أنه ييمم، يعني ييممه الغاسل، ييممه الغاسل. قال بعض العلماء: بل لا ييمم، فإذا تعذر الماء سقط حكم التغسيل، لأن غسل الميت طهارة مقصودة، ليس أمرا تعبديا، طهارة مقصودة أن ينظف الميت، فإذا تعذر ذلك سقط هذا الواجب. وهذا القول له حظ من الوجاهة، لكن الأكثر عند أهل العلم كما قال المؤلف أنه ييمم. ثم استثنى المؤلف رحمه الله، قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. هذا استثناء من قوله رحمه الله لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين امرأة، هذا إذا كان أجنبيا عنها أو كانت أجنبية عنه. فإن كان زوج اختلف العلماء في ذلك، والصحيح جواز أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها. الذين منعوا من ذلك قالوا: الزوجية تنقطع بالموت. الذين منعوا أن يغسل الرجل امرأة والمرأة زوجها، وحتى في الدفن كما سيأتي، فإنه انقطعت الزوجية، فكيف يغسله أو تغسله؟ نقول: أولا، هل انقطعت الزوجية بموت الزوج أو الزوجة؟ لا تنقطع. الدليل أنه يرث كل واحد منهم الآخر، وهذا باتفاق العلماء. فإذا مات رجل فمن ورثته من؟ الزوجة. وإذا ماتت امرأة فإن من ورثتها الزوج. إذا قلنا بانقطاع الزوجية فلا توارث بينهما. فلما عرفنا باتفاق العلماء، هذا بالإجماع، أن الزوج يرث زوجته والعكس، علمنا بأن الزوجية باقية وغير منقطعة، إذن هو زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: غطي عورتك إلا لزوجتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالزوج والزوجة يجوز غسل بعضهم بعض. هذا دليل عام. الدليل الخاص ثبوت ذلك، سبق أن ذكرنا أن أبا بكر رضي الله عنه وصى أن تغسله زوجه أسماء رضي الله عنه، وثبت ذلك عن الصحابة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يداعي عائشة رضي الله عنها: كيف بك لو مت قبلي فقد فغسلتك وكفنتك. فهذا كله دليل على جواز أن يغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها. وعند جمهور العلماء وبعضهم نقل الإجماع على أن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، حكي إجماعا، لم ينكر أحد من الصحابة على فعل علي رضي الله عنه، فتبين جواز غسل المرأة لزوجها والعكس كذلك. قال: وكذلك أم الولد مع سيدها. أم الولد هي التي تحمل من سيدها وتأتي بولد، أما يطأها سيدها وتأتي بولد تسمى أم ولد. إذا مات هذا السيد أصبحت هذه حرة، هذه تسمى أم الولد، فهذه حكمها في الواطو في المحرمية مثل حكم الزوجة، فكذلك إذا مات السيد أصبحت حرة، جاز لها أن تغسله. قال رحمه الله: والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه، وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. هذا حكم خاص بالشهيد. والشهيد هنا له وصفان: الأول هو الذي يقتل في سبيل الله، لا يقتل لحمية أو لعصبية أو في راية عمية كما جاء في الحديث، لا إمام ولا راية ولا فوضى، في جهاد صحيح بضوابطه لإعلاء كلمة الله. هذا واحد. اثنين، أن يقتل في ساحة المعركة، أن يقتل في ساحة المعركة، فإذا أصيب في المعركة ثم توفي بعد ذلك بيوم أو يومين فلا يدخل في حكم الشهيد الذي لا يغسل، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. إذن الشهيد إذا مات في المعركة، نقول الشهيد إذا قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ومات في نفس المعركة، حكمه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: فنوهم في ثيابهم أو زملوهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم، فلم يغسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليهم. ومعروف حنظلة الغسيل عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد وكان جنبا فخرج وقتل شهيدا رضي الله عنه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته. فهذا الدليل على أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. قال: وينحى عنه الحديد والجلود. ينحى يعني يبعد عنه ما كان عنده من عتاد في جسده، ثم يزمل في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتل أحد: زملوهم في ثيابهم ولم يغسلهم. قال: وإن كفن في غيرها فلا بأس. يعني هذا ليس على سبيل الوجوب، فلو كفن الشهيد في غير ثيابه جاز ذلك. إذن هذا هو الحكم العام: لا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه. هل معنى هذا أنه لا تجوز الصلاة عليه؟ لا، تجوز الصلاة على الشهيد، لكن الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الجواز فصلى على الشهداء، لأنه كما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه وهو سيد الشهداء، وجاءت أحاديث أخرى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الشهداء. قال رحمه الله: والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يلبس مخيطا ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا رجلاه ولا يقطع شعره ولا ظفره. ذكر المؤلف هنا حالة خاصة أيضا تتعلق بالمحرم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته دابة، حديث الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، في رواية في ثوبين. قال: ولا تحنطوه، لا تطيبوه، لا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه. فأخذوا من هذا الحديث هذه الأحكام. قال: المحرم يغسل بماء وسدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا لأنه محرم. والمخيط كما سيأتي في باب الحج ليس ما فيه خيط، المخيط هو المخيط المحيط الذي يفصل الجسد، فالذي يفصل الجسد هو الذي يمنع منه المحرم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في باب الحج. ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، الحنوط الطيب. ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه، تخمروا رأسه يعني تغطوا رأسه. قال: ولا يقطع شعره ولا رجلاه، لأن المحرم أيضا لا يغطي رجليه، ولا يقطع شعره ولا ظفره، يعني كحال حياته أيضا، فالمحرم لا يأخذ من شعره ولا من ظفره. قال رحمه الله: ويستحب دفن الميت. الآن المؤلف تكلم عن أحكام الغسل، غسل الميت، وتكلم عن أحكام الصلاة على الميت. هذه هي النقطة الثالثة في باب الجنائز، وهي ما يتعلق بالدفن. الدفن هو المواراة والستر، مواراة والستر، وهو مواراة الميت في التراب، يعني ستر الميت تغطيته في التراب. تسمعون يقول لك: وسيوارى جثمانه الثرى. جثمان الميت الثرى التراب، يوارى يعني يغطى ويستر في قبره. وحكم الدفن أنه فرض كفاية بإجماع العلماء، فرض كفاية باتفاق لا بد من دفن الميت. وبعض العلماء استدل بقوله تعالى: فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فهذا أول دفن حصل يعني في البشرية. وبعضهم قال في قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، وغيرها من الأدلة العامة وإجماع العلماء على فرضية الدفن. قال: ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب أن يدفن الميت في اللحد. عندنا اللحد وشق. اللحد أن يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة، جانب القبر اللي هو معروف عندنا الآن في قبورنا، ويوضع عليها الميت. الشق أن يحفر في وسط الحفرة، يحفر مكان الجنازة في وسط الحفرة، فهذا يسمى الشق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. بعضهم أخذ من هذا كراهة الشق، وبعضهم أخذ هذا يعني بأن اللحد هو السنة والأفضل مع جواز الشق. وقد كان اللحد معروفا عند أهل المدينة، والشق معروفا عند أهل مكة. قال: يستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا. اللبن ما يبنى عليه من الحجارة ونحوها، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. الآجر الطين المشوي بالنار، الطين هذا اليابس. ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. جاء عن بعض التابعين إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر، وكره ما مسته النار. قالوا هذا من باب التفاؤل، من باب التفاؤل أنه لا يوضع في قبره شيء مسته النار، وإلا فليس هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع هذه الأمور. قال: ولا شيئا مسته النار. إذن هذا ما يتعلق بالدفن. هناك أمور مهمة في الدفن. أولا: مكان الدفن أين؟ في المقبرة. فالسنة الصحيحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أن الميت يدفن في المقبرة، لأدلة كثيرة. أولا: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الصحابة وين؟ في مقبرة البقيع، فكان المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن الموتى يدفنون في مقبرة البقيع المعروفة. ثانيا: أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المقابر معروفة، المقابر هي للموتى، فالميت يدفن في المقبرة. ثالثا: لم ينقل عن أحد من الصحابة ومن بعدهم أنهم كانوا يدفنون الموتى في غير المقابر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية كما تعلمون أنه الأنبياء يدفنون في مكان الموت، يعني مكان موته يدفن. فهذا دليل ثالث على أن السنة الدفن في المقبرة. واستثنى بعض علماء الشهداء فإنهم يدفنون في أماكن استشهادهم كما فعل في شهداء بدر. مما يتعلق بالدفن أيضا أنه ينبغي أن يوسع القبر ولا يجعل ضيقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود قال احفروا وأوسعوا، لما أمرهم بحفر القبر قال احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا، فيستحب إعماق القبر وتوسعته. كذلك ما يتعلق بالدفن، من هو أولى الناس بدخول القبر؟ أولى الناس هم الأولياء، أولياء الميت، كما في حديث علي رضي الله عنه أنهم كما جاء في سنن البيهقي ولي دفن النبي صلى الله عليه وسلم علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس في الدفن هم الأقارب، ومع هذا يجوز أن يدخل القبر غير الأقارب، أما إن كانت امرأة فلا يجوز إلا من محارمها. إذا أدخل الميت في القبر يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله وعلى ملة رسول الله عندما يستلم الميت ويضعه في القبر، ثبت ذلك في حديث في سنن أبي داود. إذن هذا ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالدفن. قال رحمه الله يستحب تعزية أهل الميت. هذه الآن النقطة الأخيرة في باب الجنائز، أولا ما يتعلق بأحكام الغسل، ثم ما يتعلق بالصلاة، ثم ما يتعلق بالدفن، ثم ما يتعلق بالتعزية، تعزية أهل الميت، الغسل ثم الصلاة ثم الدفن، إيش النقطة الرابعة؟ والتكفين، الرابعة الثالثة التكفين ثم الدفن. التعزية هي تسلية المصاب، تسلية المصاب وتقويته في تحمل المصيبة، فالإنسان يعزي أخاه في ميته، يسليه ويقوي عزيمته في تحمل مصيبة الموت، لأن الموت مصيبة كما قال عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت. فيستحب للإنسان أن يذهب إلى أهل الميت ويعزيهم في مصابهم. والتعزية سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في فضلها قوله صلى الله عليه وسلم من عزى أخاه في مصيبته كساه الله من حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، أو يحبر بها يوم القيامة، يحبر يعني يغبط. وهناك أحاديث كثيرة جدا في التعزية أكثرها يعني ضعيف، لكن هذا هو أصحها، من عز أخاه في مصيبته كساه الله من حلة خضراء يحبر بها يعني يغبط بها يوم القيامة. ما الحكمة من تعزية الميت؟ أولا تهوين المصيبة، تعزية أهل الميت تهوين المصيبة على أهل الميت، فالتعزية لتهوين المصيبة، هذا واحد. ثانيا الدعاء لهم بالتعويض، أن يعوضهم الله خيرا. الثالث، الحكمة الثالثة، الدعاء للميت، أنت تقول غفر الله لميتكم رحمه الله، فأيضا هذه من الحكمة في التعزية. والرابع وهو نادر للأسف الشديد وقليل من يطبقه، هداية أهل الميت، فيدعوهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأن الغالب بعد موت الميت تحصل شيء من المنكرات أو من البدع، فلا بد من التذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ويستحب تعزية أهل الميت. ماذا نقول لأهل الميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث في قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، هذه أفضل صيغة لأنها صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هي صيغة واجبة؟ لا، أي صيغة يجوز أن يقولها لأهل الميت، مثل عظم الله أجركم، أحسن الله عزاءكم، غفر الله لميتكم، أي صيغة تؤدي الحكمة من التعزية فإنها جائزة. لكن هناك بعض المسائل في التعزية، إذا كان الميت كافرا، يعني شخص مثلا ميته كافرا وهو مسلم، فهل يجوز تعزيتهم؟ نعم يجوز، لكن لا نترحم على الميت. يعني يجوز تعزية المسلم بالكافر، يعني مسلم مات قريبه الكافر، فنقول لهذا المسلم، نقول له عظم الله أجرك، لا نقول غفر الله لميتك، لأنه لا يجوز التراحم على الكفار. واختلف العلماء في تعزية الكافر، تعزية الكافر يعني الميت كافر وأهله كفار، والصحيح أنه يجوز تعزيتهم لعموم الأدلة، لكن بالدعاء العام، بالدعاء العام يدعو لهم بالهداية ونحوها. وبعضهم قال يعني لا ينبغي أن يدعى لهم لأنهم كفار، لكن الأقرب والله أعلم أنهم يدعى لهم لعل يكون هذا سببا في هدايتهم. قال والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. البكاء غير مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه عليه الصلاة والسلام، فكأن بعض الصحابة يعني تفاجأ من هذا الأمر واستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين بشريته عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من فطرة الإنسان أنه إيش؟ أنه يبكي، لكن هذا البكاء لا يصل إلى حد الندب والنياحة. ولذلك قال المؤلف إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف الندبة، حرف الندبة اللي هو واه وكذا وكذا وكذا، فيسمى الندب. والنياحة معروف هو أن يبكي بصوت مسموع وينوح، أخذ من نياح الحمام، فالحمامة فيها صوت يسمى النوح، فقال النياحة. فإذا مات الميت وبكى عليه الإنسان لا بأس بذلك، وهذا من طبيعة البشر، لكن لا يكون فيه ندب ولا نياحة، فالنياحة من كبائر الذنوب كما جاء في الأحاديث. إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة، هل يجوز تعزية أهل الميت في بيت؟ مسألة مشهورة الآن، وهي أن يجتمع الناس في بيت أهل الميت أو في أي بيت ويأتوا الناس ليعزوهم. اختلف العلماء في ذلك. جمهور العلماء يرون كراهة الاجتماع، اجتماع أهل الميت للعزاء كراهة، وعلّل ذلك بأمور، منها أنه لم يثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لم يكن معروفا عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنه إذا مات ميت اجتمع الناس للعزاء، ما كان هذا معروفا، بل جاء في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أو قال صحابي أن صنع الطعام للميت والاجتماع للعزاء من النياحة، فأخذ بعضهم من هذا أنه لا يجوز هذا الاجتماع، بل نص بعضهم على أنه بدعة. ويرى بعض العلماء بأنه يجوز الاجتماع للعزاء بشروط: أن لا يكون في شيء من المحرمات ولا البدع ولا صنع الطعام، فإن ذلك جائز وخصوصا في هذا الزمن، وهذا القول هو الراجح، أفتى به الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أنه يجوز الاجتماع دون مبالغة في الضيافة ودون إحداث بدع أو نحوها، بل يسلم الإنسان ويعزي أهل الميت ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثم يخرج. وينبغي أن يحرص الإنسان على اتباع السنة، فيأتي ويدخل بهدوء ويعزي أهل الميت، يقول كلمة طيبة يذكرهم بالله عز وجل وبتصبيرهم على الميت ثم يخرج. أما ما يفعله بعض الناس من كثرة الكلام وبعضهم الضحك فهذا لا يجوز في هذا الموضع ولا في غير هذا الموضع، لأن هذا المقام مقام تذكير وتهوين لأهل الميت بمصابهم. أما صنع الطعام لأهل الميت فهذا من البدع التي يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يتكلف أهل الميت يصنع الطعام للحضور، لكن السنة ما هي؟ السنة الجيران الأهل هم الذين يأتون بالطعام لأهل الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الصحابة اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. كأن المؤلف رحمه الله في قوله لا بأس يعني الأفضل أن يقول إيش؟ يستحب. كلمة لا بأس كانت تفيد الإباحة، وأما زيارة القبور فهي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وقوله عليه الصلاة والسلام فزوروها، هل هو أمر أو ليس بأمر؟ زوروها أمر، هو أمر، لكن هل هذا الأمر للوجوب أو الاستحباب؟ تبهوا في السؤال دقيق. زوروها فعل أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ إذن هو أمر، لكن هذا الأمر للاستحباب. لماذا؟ قال العلماء: لأنه جاء بعد نهي، لأنه جاء بعد نهي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فلما قال كنت قد نهيتكم ثم أمر، هذا الأمر ليس للوجوب. ولذلك إذا جاء الأمر بعد النهي ماذا يكون الحكم؟ من العلماء من قال الحكم الإباحة، ومنهم من قال استحباب، ومنهم من قال الحكم يكون ما قبل النهي. مثال ذلك: الأصل في الصيد أنه للإباحة ويحرم على المحرم، لأن الله عز وجل قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لأن عندنا ما هو الأصل؟ الإباحة. ثم جاء نهي، ثم قال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. واصطادوا أمر ولا أمر؟ هل هو للوجوب؟ ليس قالوا للإباحة. لماذا؟ لأن الحكم قبل النهي كان للإباحة، وبعضهم قال مطلقا إذا جاء أمر بعد نهي كان للإباحة. إذن يستحب زيارة القبور لحث النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول الدعاء الوارد كما ذكر المؤلف: السلام عليكم أهل ديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. نص حديث في صحيح مسلم هو: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل. نعم، لا بأس بزيارة القبور للرجال، فيه إشارة أن هناك بأس في زيارة النساء، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال يحرم على المرأة زيارة القبور مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور. زائرات وزوارات فيها لعن، واللعن دليل على التحريم وهو طرد من رحمة الله. وبعض العلماء يرى جواز زيارة المرأة للقبور، طبعا هو ضعف رواية زائرات، وقال رواية زائرات ليست بصحيحة، والرواية الصحيحة زوارات. زوارات يعني إيش؟ كثيرة الزيارة. فقال يفهم من هذا الحديث أنها إذا زارت مرة فإن ذلك جائز، واستدل ببعض الأحاديث في زيارة عائشة رضي الله عنها والمرأة التي كانت تبكي عند القبر وغير ذلك. والمسألة أكبر من هذه المسألة، لكن الأظهر والله أعلم منع المرأة مطلقا، وأن الأحاديث في النهي أقوى، وورود اللعن ينبغي الإنسان إذا سمع اللعن أن يخاف ورود اللعن في ذلك. ثم الحكمة في ذلك ظاهرة، فإن المرأة عاطفتها قوية جدا، وقد يؤدي ذلك بها إلى المنكرات من النياحة وغير ذلك. فالأولى أن تمنع المرأة من زيارة القبور. قال رحمه الله: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت للمسلم نفعه ذلك. ختم المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز بما ينفع الميت بعد موته. ضيق بعض علماء ما ينتفع به الميت، ووسعه بعض علماء أو أكثر علماء وسعوا توسعات كبيرة، فقالوا كما قال المؤلف: أي عبادة وقربة يفعلها يجعل ثوابها للميت، فيدخل في ذلك الصلاة والصيام والعمرة والحج والصدقة وقراءة القرآن وأي طاعة يفعلها. وهذا رأي الجمهور. والذي يظهر والله أعلم أننا ينبغي أن نقتصر على النص، نقتصر على النص، فقد وردت نصوص صريحة صحيحة فيما ينتفع به الميت بعد موته. نشوف هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أفضل ما ينفع الميت بعد موته من أهله ما هو؟ الدعاء. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصح إلا بأفضل النصح، قال: أو ولد صالح يدعو له. فكان أول أمر يحرص عليه أهل الميت حتى يصل الثواب إلى ميتهم الإكثار من الدعاء. هذا واحد. اثنين، الصدقة. حديث مشهور: إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، وأرى أنها لو تكلمت تصدقت، يعني كانت تريد الصدقة، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدقي عنها. هذا بعد الموت، وهذا واضح في أن الصدقة تنفع الميت، فيتصدق الإنسان عن الميت، يجعل له وقفا أو نحوه من الصدقات المعروفة. هذا اثنين. الثالث، الحج والعمرة. أيضا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بوفاة أبيه، قال: حج عن أبيك واعتمر. وقيد البعض العلماء وهو أظهر والله أعلم أن الحج والعمرة عن الميت يكون فيما إذا لم يحج الميت ولم يعتمر، وهذا هو المعهود في السنة وعند الصحابة، ولم يكن معهودا عند الصحابة أنه كلما مات ميت حج عنه واعتمر، لم يكن ذلك معهودا، إنما وردت النصوص في من لم يحج ولم يعتمر. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم: أبو والدي مات، أمي ماتت، لم تحج لم تعتمر، حج عن أبيك واعتمر، حج عن حج عن. فالأقرب أن يقال: إذا مات الميت فلا تحج عنه ولا تعتمر إلا إذا لم يكن أدى فرضه. وهذا يحصل من كثير من الناس، يريد الخير لوالده أو والدته المتوفاة فيقول: بحج عنه واعتمر. نقول: لماذا لا تحج عن نفسك؟ طبعا هو لابد أن يكون حج عن نفسه، وتكثر الدعاء لوالدك. وهذه نقطة مهمة. لا، أنا اعتمرت 10 مرات بعتمر عن أبوي. نقول: الأفضل اعتمر عن نفسك وخذ أجر العمرة وأكثر الدعاء لوالدك. هنا طبقت السنة تماما. لكن طبعا جماهير العلماء يجيزون مطلقا الحج والعمرة عن الميت سواء كان قد حج أو لم يحج. إذن الدعاء والصدقة والحج والعمرة والصوم. الصوم إذا مات وعليه صوم بشرط أن يكون قادرا على القضاء ولم يقضي. ما معنى هذا الكلام؟ شخص مات في رمضان، مات في رمضان وعليه 3-4 أيام من رمضان، هل يصوم عنه وليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مات في رمضان، هل يصوم عنه وليه؟ ما يصوم عنه. لماذا؟ لأن الميت ليس عليه صوم أصلا، لأنه ليس هناك وقت للقضاء، فليس في ذمته الصوم، وهذا باتفاق العلماء. فإذا مات الميت ولم يستطع أن يقضي أصلا فليس عليه شيء. استمر المرض معه إلى بعد العيد 4-5-6 أيام ومات، يصام عنه؟ لا يصام عنه، لأنه ما زال مريضا. انتبهوا، ليس هناك وقت، يعني ليس هناك وقت ولا مقدرة للقضاء. فإذا شافه الله عز وجل ثم قال غدا سأصوم، بعد غد يوم يومين، ثم مات، هنا ثبت الصيام في ذمته، فإذا مات صام عنه، صام عنه وليه. إذن ينفع الميت الدعاء، الصدقة، الحج، العمرة، الدعاء، قضاء الدين. قضاء الدين مهم جدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وقضوا فدين الله أحق بالقضاء، والأحاديث كثيرة في قضاء الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، وأن يرزقنا الجنة، وأن يعيذنا من النار، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.